الأخ يقول هناك رجل عنده عمل في جدة، وكان سافر لأجل العمل، ويقول إذا فرغت من العمل سأعتمر، هل يجب عليه الرجوع إلى الميقات ليحرم من الميقات أم أنه يحرم من جدة؟ صواب في هذه الصورة أنه يحرم من جدة، لأنه حين تجاوز الميقات لم يكن ناويا لا لحج ولا لعمرة. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر مواقيت قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج أو العمرة. وهذا ما أراد لا حجا ولا عمرة. قد ذكرت فيما مضى أن المراتب في هذا أربع، أعيدها للأهمية، ولأن الناس يحتاجون إلى الحديث عن هذه المسألة. المرتبة الأولى أن يكون قاصدا للحج والعمرة، ومن نية الذهاب للحج والعمرة، فهذا إذا مر من المواقيت يحرم منها وجوبا، وهذا لا نزاع فيه. الحالة الثانية أن يمر بالمواقيت غير ناوي لا لحج ولا لعمرة، لا في الحاضر ولا في المستقبل، إنما يريد الذهاب لمكة لزيارة أقارب أو بيع أو تجارة أو احتطاب أو غير ذلك، فهذا لا يجب عليه الإحرام من الميقات، وهذا مذهب جماهير العلماء. والقول بأن من خصوصيات مكة أن لا تدخلها إلا بإحرام هذا ضعيف، لأن الخصوصية لا تثبت إلا بدليل، وقد دخل الرسول صلى الله عليه وسلم مكة وعلى رأسه المغفر، والحديث متفق على صحته، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ لا حاجا ولا معتمرا، ودخل بلا إحرام لأنه لم يكن ينوي هذا ولا هذا. فدل هذا أن من لم ينوي لا هذا ولا هذا جاز أن يدخل مكة بلا إحرام. قلنا أن الخصية لا تثبت إلا بدليل، فقول من قال أن من خصيات مكة أن لا يدخلها إلا محرما هذا ضعيف، ما هو الدليل على أن هذا خاص؟ لا دليل على هذا. الحالة الثالثة أن تكون النية مشتركة، حيث ينوي قضاء الحاجة وينوي العمرة، فهذا يجب عليه أن يحرم من الميقات، لأنه قد نوى العمرة وكانت العمرة مقارنة لنية العمل. الحالة الرابعة أن يقصد العمل ولا يقصد العمرة، بمعنى لو قيل ما هناك عمل قال لن أذهب، فهو قد جهز أمره ونوى أنه يذهب لقضاء حاجة، قال إن تيسر لي أخذت عمره وإن لم يتيسر لي رجعت، لأنني قد قصدت العمل. فإذا فرغ من عمله يحرم من جدة أو من أي مكان ما دام مكانه داخل المواقيت، لأن هذا لم ينوي عمرة حين تجاوز المواقيت.